وتخرج خيرها لهؤلاء العابدين الطائعين. ثم تعقيب بعد ذلك على أن البلد الطيب هو الذي يخرج نباته بإذن ربه، وأن البلد الخبيث لا يخرج نباته إلا نكدا. ولنمضي مع الآيات. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تذللا وفي الخفاء، دعاء من المخلوقين للخالق الرب الذي يدبر أمر العباد ويقوم بشؤونهم ويملك كل مقاديرهم. ادعوا ربكم الذي يدبر أموركم ويرعى شؤونكم. ادعوا ربكم تضرعا تذلل وخفية، يكون الدعاء مقبولا في الخفاء. وأفضل العبادات التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها هي العبادات التي تكون في السر. فالصلاة التي فرضها الله في اليوم والليلة 5 صلوات على المؤمن، تجد أنها عبارة عن 17 ركعة، 17 ركعة في اليوم والليلة، 17 ركعة في اليوم والليلة، فيها 6 ركعات جهرا، وفيها 11 ركعة سرا. هذا يبين لنا أن العبادات السرية عند الله سبحانه وتعالى تكون مقبولة وأرجى للقبول. لماذا؟ لأنها بين العبد الضعيف وبين المعبود القوي، بين الخالق العاجز، بين المخلوق العاجز وبين الخالق القوي، بين المخلوق العاجز وبين الخالق القوي. لا يكون فيها رياء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء يكون بالخروج على أوامر الخالق جل وعلا. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعوه بصلاح أمرك، هذا دعاء لا اعتداء فيه. تدعوه بصلاح بلدك، هذا دعاء لا اعتداء فيه. تدعوه بأن يبارك الله لك في ولدك وفي أهلك، هذا دعاء لا اعتداء فيه. أما أن تدعو الله سبحانه وتعالى بشيء فيه اعتداء، كأن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحرم أخاك من النعمة وأن يجلب لك هذه النعمة، هذا يعتبر دعاء. أو كأن تكون مرتكبا للآثام مستحلا للحرام ثم تدعو بعد ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منك هذا الدعاء. إذن حتى يكون دعاؤك مقبولا لابد أن تتأدب بالآداب التي أمرك الله عز وجل بها في كتابه وحثك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة او في غزوة، فرفع الناس عقيرتهم بالدعاء، اصواتهم بالدعاء وبالتكبير، رفع الصحابة رضوان الله عليهم اصواتهم بالدعاء وبالتكبير، فلفت الرسول صلى الله عليه وسلم انظارهم الى الدعاء المقبول بحق وصدق، قال لهم وهم المثل العليا للأمة، قال لهم: اربعوا على انفسكم. اربعوا يعني ارفقوا على انفسكم، انكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا اقرب الى احدكم من عنق راحلته. اربعوا على انفسكم، ارفقوا، لا ترفعوا عقيرتكم بالدعاء، انكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا اقرب الى احدكم من عنق راحلته. ادعوا ربكم تضرعا وخفية في الخفاء، انه لا يحب المعتدين في الدعاء. لا تدعوا بقطيعة رحم، لا تدعوا باسم، وانما كن داعيا بالخير، داعيا بالصلاح، حتى يقبل الله عز وجل منك دعاءك. وهناك دعوات مستجابات بينها لنا ربنا جل وعلا في كتابه، وتعد مثلا طيبا للداعين لله سبحانه وتعالى. نبي الله عز وجل زكريا كان فاقدا للولد، وكانت امرأته عاقرة، وأصبح لا يرى فائدة بعد أن أصبح عظمه واهنا، والشيب ضرب اشتعل في رأسه، وأصبحت امرأته عاقرة، وجد إن ربما لا يكون له حظ من الذرية والنسل، فنادى ربه نداء خفيا، وبيسجل القرآن الكريم هذا النداء الخفي: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. صياغة القرآن الكريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ما قالش ذكر ربك، لا، رحمة ربك. هذه الرحمة نزلت بزكريا نبي الله عز وجل، وحاطت به من كل جوانبه، ونزل عليه من الله سبحانه وتعالى ما طلبه. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء، دعاء في الخفاء، دعاء في الخفاء. إذ نادى ربه نداء خفيا، من الذي أخبرنا بهذا النداء الخفي؟ الله سبحانه وتعالى أنزله في القرآن الكريم ليبين لهذه الأمة قيمة الدعاء في الخفاء. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. الموالي اللي هم الأقرباء الذين يأتون سأتركهم من بعدي، لعل واحدا منهم من هؤلاء الموالي لا يحمل ما أحمل من نصح ومن تبليغ ومن إرشاد، واني خفت الموالي من ورائي الا يحمل ما حملتني اياه حتى ولو كانت لي بهم صلة، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دعاء خفي، واجعله ربي رضيا وبسرعة، لأن الدعاء خفي، ولأن الدعاء فيه تذلل، ولأن الدعاء فيه إخلاص، ولأن الدعاء موجه إلى الداعي الذي يسمع ويجيب. هنا بسرعة، ولم أكن بدعائك رب شقيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. الإجابة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ما كانش في حد يسمي هذا الاسم الذي سماه الله سبحانه وتعالى، لم نجعل له من قبل سميا. وفي المفاجأة، احنا كلنا، كل الأمة الإسلامية الآن في أمس الحاجة للدعاء الخفي، بشرط أن تكون أمة عابدة لربها مخلصة في دعائها، تستحل ما أحله الله عز وجل لها، وتحرم ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليها. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان مغضبا، فدخل ثم توضأ ثم خرج ونادى بهذا النداء سمعته من وراء الحجرات: يا أيها الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام بسرعة، سمعت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الناس: يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، يقول ربكم جل وعلا: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل ان تدعوني فلا اجيب، وقبل ان تسألوني فلا اعطيكم، وقبل ان تستنصروني فلا انصركم. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الامة قيمته، قيمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انها تعلي من قدر هذه الامة، وتجعل الدعاء مستجاب. قبل ان تدعوني فلا اجيب، وتسألوني فلا اعطي، وتستنصروني فلا انصركم. نحن امة عندنا رصيد هائل من مقومات الامم، لكننا غفلنا عن هذا الرصيد. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح في الأمة الإسلامية منعدما إلا ما نظر. وإذا أمر آمر بمعروف أو نهى عن منكر تظهر أمامه الإشارات، تظهر إشارات، في إشارات مطلوبة منك وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إشارات ضوئية مرور، إن كانت حمراء حمراء لا تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دامت الإشارة حمراء، إن كانت صفراء فمسموح لك على استحياء، إن كانت خضراء فهذا هو الذي يراد من الناس. أيها الإخوة الأحباب، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من علائم بقاء هذه الامة، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اشاراته نأخذها لا من اشارات ضوئية حمراء ولا صفراء ولا خضراء، وإنما نأخذها من خالق الأرض والسماء ربنا جل وعلا ومن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارات المطلوبة. أرأيتم إلى أناس يرون منكرا في الطريق بادية وظاهرة، هل عليهم من لوم إذا تكلموا بكلمة طيبة؟ تريد من الناس أن يظهروا في الطريق العامة بمظهر سليم لا بمظهر سقيم؟ هل عليهم من لوم؟ هل إذا ظهر آمر بمعروف لأمة من مقومات بقائها ومن مقومات نمائها ومن مقومات ازدهارها وحضارتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو ظهر هذا في أمتنا هل يكون هناك عيب؟ شروط اللي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كان قادر على اليد. ودي بنتركها لولاة الأمور وللقائمين الذين سيسألون وستكون مسؤوليتهم يوم القيامة كاملة، لن يجدوا منها مفر ولن يجدوا منها مهربا. اللي عندهم القدرة شايف واحدة عريانة ماشية بطريقة في مجتمع نظيف عفيف وماشي معها رقيع في الشارع مثلا، فلا يستطيع واحد انه يذهب اليها، لكن يستطيع رجل الامن الذي سيسأل، لان هذا اعتداء على مظهر امة مسلمة ومظهر مجتمع مسلم، اعتداء. يستطيع ان يقول له ان من مقومات هذا البلد ألا تظهر هكذا تخاصر امرأة أو تمشي مع امرأة عارية في مجتمع مسلم فيه رجال وفيه شباب وفيه نساء وفيه فتيات. هذا من ايه؟ من مسؤوليات الكبار الذين سيسألون أمام الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، والله لو عثرت بغلة في العراق لكان مسؤولا عنها عمر في المدينة، لما لم يسوي لها الطريق. الدعاء امتى يستجاب؟ لما يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدوده مطلوب في الامة. امر بمعروف بادب ونهي عن منكر ايضا بلين ورفق بالدرجات التي بينها لنا الاسلام وبينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه. يوم يجي كده للشخص ويقول له ايه، زي ما ربنا ارسل سيدنا موسى وسيدنا هارون الى طاغية من طغاة الارض وفرعون، والله الذي ارسلهما يعلم ان فرعون الطاغية لن يستجيب وسيموت على الكفر، لكن قال لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال بالرغم من ربنا بيقول لهم قولا له قولا لينا، ومن ان الله سبحانه وتعالى العليم بخلقه يعلم ان فرعون لن يتوب عن صلته ولا عن وطرسته ولا عن ظلمه ولا عن جبروته، يعلم تماما العلم اليقين، لكن قال لهما اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. خايفين لانه اخذ لنفسه مكانه ليست له، هو ما هو عبد. قال انا ربكم الاعلى، ما اريكم الا ما ارى، ما علمت لكم من اله غيري، اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. اسمع وارى. فقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بلطف ولين مننا احنا بس اكثر ولا اقل. فان لم يستطع بقى اللسان تبقى المرتبة الثالثة اللي هي ايه؟ مرتبة القلب. يا رب اننا مغلوبون فانتصر. لما نلاقي ان الايه ان المصائب عمت وطمت ولا يستطيع احد ان يقول هي الحمد لله، لم نصل الى هذا المستوى بعد، لكن فينا من يستطيع ان يقول بلسانه كلمة طيبة، ومن خلال هذه الكلمة الطيبة من يستطيع ان يصلح ويصغي ويستجيب. ما زالت فينا حتى الان، لم نصل الى درجة التغيير بالقلب بعد. امة تحتاج الى هذا. ما فائدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الامة؟ ان الدعاء يستجاب، وان السؤال من الله سبحانه وتعالى يعطينا اياه، واننا لو طلبنا منه النصر على الاعداء، على الاعداء في فلسطين، على الاعداء في الاقصى، على الاعداء في البوسنة والهرسك، كل يوم نجد ايه؟ نجد مصيبة من المصائب. احنا موافقين على ايه؟ على ان احنا اتفاق والامم المتحدة ستفعل كذا، ثم بعد ذلك نرى الحصار على قرية او على بلدة من بلاد المسلمين عايزين يقضوا عليها. نحن نعرف كل هذا، لكن ليس هناك الا ان نقول بلساننا: اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه يا رب العالمين، ومن اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير يا ارحم الراحمين. ايها الاخوة الاحباب، الدعاء يستجاب عندما نكون امرين بالمعروف وناهين عن المنكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعون. الله يقول هكذا: يا ايها الناس، يقول الله عز وجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا ايها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا اجيب، وان تسالوني فلا اعطي، وان تستنصروني فلا انصركم ابدا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهيئ للمسلمين في كل مكان من امرهم رشدا، وان ينصر المسلمين على اعدائهم، وان يهيئ لنا ولكم الصلاح والفلاح والنجاح دنيا واخرى، وان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا الإخوة الأحباب، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كأن الدعاء في الأمة يعتبر إصلاح، وترك الدعاء وإهماله يعتبر إفساد للأمة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في رضوانه وثوابه، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. احنا نطمع أن نكون من المحسنين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وسائر الأتقياء في الأمة الإسلامية من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. سورة الأعراف دي بتدلنا إيه؟ بتدلنا إن المحسنين هم الذين يعيشون في رعاية الله وفي كنف الله، ويطلبون من الله عز وجل بالتقوى. في نفس السورة كده بعد آيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في نفس السورة: ولكن كذبوا، إذا كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبعدين يجي لنا كده إيه؟ أسئلة تنبيهية لنا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ في حد منا يأمن أن سر ربنا سبحانه وتعالى يجي له كده هو نايم؟ لا أحد يأمن. مهما كان موقعه أو مكانته سيأتيه الموت. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا في الليل وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم رايحين الشغل كده في وقت الضحى قاعدين جالسين بيسمرهم؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا القرآن الكريم، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح تحمل الخير، بشرا بين يدي رحمته، اللي هم بيدعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الخير ويرزقهم البركات، يبقى ربنا يسخ لهم الخير من السماء والأرض. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. إيه البلد الطيب؟ البلد الطيب من أفراده، البلد الطيب من الرعاة، البلد الطيب من الرعية، يخرج نباته بإذن ربه. وإذا كان الراعي صالح الدعوة بتاعته بتستجاب. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. الإمام العادل لما يدعو كده الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته. أيها الإخوة الأحباب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. بلد طيب برجاله، بلد طيب بنسائه، بلد طيب بمن يوجدون على أرضه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث، اللي فيه خبث وفيه خسة وفيه إعوجاج وفيه فساد، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أنا أزرع شوك هيطلع لي إيه؟ لابد شوك. أزرع مر لابد أن أحصد مرا، لكن إذا زرعت شيئا حلوا نافعا فإنني أحصد النافع. ولذلك نوصي كل أولياء الأمور من سواء كانوا على المستوى العام أو المستوى الخاص الآباء والأمهات أن ينشئوا الرعية أبناءهم أو ينشئوا أجيالهم على التربية الإيمانية الصادقة الصالحة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أيها الإخوة الأحباب، لا نترك المجال هنا قبل أن نشيد بذلك الفتى ابن 19، ذلك الفتى في أرض الأقصى وفي أرض فلسطين، حيث لم تنتهي على هذه المقتلة التي كانت للمؤمنين في الحرم الإبراهيمي. ذلك الرائد الذي اسمه رائد، حيث فجر سيارة ملغومة وقضى على ما يقرب من 60 شخصا. هذه التربية ما بين قتيل وجريح انتقاما وإرضاء لله سبحانه وتعالى، ثم انتقاما للذين قتلوا في هذا المكان الإبراهيمي المصلى. هذا إنما نترك نشيد بهذا ونقول بارك الله في أمثال هؤلاء الذين تربوا على مائدة الاستشهاد وعلى مائدة القرآن وعلى هدي رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. لتربية تربية واحد يفجر ويقتل ما بين 60 ويجرح يقتل ما بين 60 قتيل وجريح يصيبهم، هذا أمر راقي. هذه الأمة ما زال فيها خير، وستظهر هذه الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذا الفتى تربى تربية طيبة، عرف قيمة الاستشهاد وقيمة الإيمان، فقدم نفسه لله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، المسلم لا يكون متهورا ولا يكون مندفعا، وإنما المسلم يعرف ربه ويقدس شرعه ويعرف قيمة الإيمان جيدا ويضحي في سبيلها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا توفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق العاملين لما تحبه وترضاه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين، وانصر المستضعفين في البوسنة والهرسك يا رب العالمين، وانصر المستضعفين في كشمير، وانصر المستضعفين في الفلبين وفي الصومال وفي كل مكان من ارض الاسلامية يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. ونرجو أن تستمعوا وتنصتوا وتصغوا. بارك الله فيكم. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والصائم حتى يفطر. الإمام العادل له هذه المكانة وهذه المنزلة، ربنا بيقبل دعاءه إذا كان البلد بتاعته مستهدفة لمخاطر من الأعداء، أو إذا كانت البلدة فيها شيء من القحط أو فيها شيء من الجد، يخرج ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزق البلاد والعباد بالرحمة، وأن ينزل عليهم البركات من السماء والأرض، فاستجاب دعوته. وده اللي احنا لاحظناه في تاريخنا الطويل، عندما يكون إمام عادل يدعو بدعوة أو يخرج برعيته وهو متذلل وخاضع وخاشع وشاعر بخوفه من الله سبحانه وتعالى وبحاجته إليه، لا ينصرفون من مصلاهم في صلاة الاستسقاء حتى ينزل الله عليهم بركات من السماء. ودعوة المظلوم دي احنا عايزين نتكلم عليها، لان احنا عندنا كثير من المظلومين، وفي مقابلهم ظلمة، اظن انهم يعني اذا اعطوا لنفسهم فرصة هيحسوا تماما بحاجتهم الى الله سبحانه وتعالى. دعوة المظلوم، المظلوم يشعر في بعض الاحيان كده بانكسار نفس، ويشعر بانه الظالم اعتدى عليه. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يوم القيامة. مفيش يوم، لا يمكن يوم القيامة واحد ظالم هيجد له شفيع، لانه ظلم. شو القرآن يقول لك: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالظالم يظلم، اما انه يجي مثلا على واحد بريء هو مش قادر يظلمه، يقوم ايه يتهمه بتهمة هو منها بريء. لا يملك المظلوم حيال هذا الا انه يلجأ الى الله سبحانه وتعالى. وعندما يلجأ المظلوم الى الله عز وجل ويطلب منه ان ينتصف من الظالم وينتصر له على هذا الظالم، ربنا سبحانه وتعالى سريعا ما ينتصف لهذا المظلوم. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ربنا سبحانه وتعالى يسمع كده دعوة المظلوم، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتهام الأبرياء مصيبة وكارثة. تلاقي واحد بريء وصفحته بيضاء وسلوكه طيب، ويجي واحد ايه يروح متهمه بتهمة يكاد يعني تقسم ظهره، فما يلجأش الا للخالق جل وعلا. حدث هذا في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. حدث لمين؟ لاقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن ابي وقاص. وكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي فليرن امرؤ خاله. هذا خالي بيعتز به كده سعد، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. جاء واحد من اهل البصرة من العراق، وهو كان واليا عليها في ذلك الوقت، فاتهم سعد بن ابي وقاص انه لا يعدل بين الرعية ولا يحسن الصلاة بالرعية، ما يحسنش يصلي. وبعت الورقة دي ما هيش ايه ما ما ما ما بامضاء زي ما يحدث في بعض الاحيان كده، ايه بانه واحد مجهول ويكتب كده ايه بيظلم ويقول لك فعل خير، يظلم ويقول لك فاعل خير، الامضاء بتاعته فعل خير. كارثة، مصيبة. فاعل خير يظلم وكتب ويشوه ويقول لك فعل خير. طيب يا سيدي، فإن عمر بن الخطاب لما جات له الشكوى أرسل مين؟ أرسل عمار بن ياسر، ذلك الذي أدلى بلاء حسنا في الإسلام من المهاجرين، وأمه أول شهيدة في الإسلام وأبوه شهيد، وذاقه كان الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. عمار أرسله وقال له: روح هات لي شوف لي إيه تفقد. مش بيرسله بقى بيختار واحد صاحب هوى ولا صاحب كيف ولا واحد عايز ياخد مركز، لا، قال له: روح شوف البلوة دي. سعد بن ابي وقاص اول من رمى بسهم في الاسلام، سعد بن ابي وقاص خال الرسول عليه الصلاة والسلام من العشر المبشرين بالجنة، لا يحسن يصلي، روح تنه يسأل ويتفقد بحاسته الايمانية لحد ما عرف مين اللي كتب الشكوى دي، فاعل الخير. فأتى به بعد أن شهد أمام سيدنا عمر. عمار صلى خلف إيه؟ سعد بن أبي وقاص، صلى خلفه. راح صلى، وتنوا لحد ما عرف مين صاحب الشكوى. فذهب عمار وأتى بهذا الرجل، وقال له صلى الله عليه وسلم: والله يا أمير المؤمنين ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من سعد بن أبي وقاص. ما فيش حد شبيه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من سعد حتى الآن. طيب أنت يا سيدي إيه السبب اللي خلاك تعمل الحكاية دي؟ قال له: إيه، هو ما بيصليش كويس وما بيحسنش بينا في القسمة ولا يعدل في الرعية. فسيدنا سعد دعا بهذه الدعوات اللي اقول لكم عليها، عشان احنا برضه لما نلاقي واحد مظلوم او واحد يكون مظلوم يدعو بهذه الدعوات وتستجاب بعون الله وتوفيقه، لان احنا في مظالم كثيرة وتجد الانسان مكلوم ومصدور ومتألم لحال المسلمين ويتهم. فقال: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا، واشار اليه، ما قالش بقى ايه اللهم ننتقم منه، اللهم اهلكه هذا في الوقت ده يا رب، لا، يسيب الامر لله، ما بيقترحش على ربنا، يسيب الامر لمين؟ لله. اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات. والله يا اخواننا الدعوات دي دعوة المظلوم سريعا، لو كان مظلوم سريعا ما تستجاب. اسمعهم يقولون بعد ذلك، الثلاث دعوات ثلاثة لزموا هذا الإنسان. طال عمره كبر حتى سقط حاجباه على عينيه، طول عمره يعني عمره استمر مدة طويلة في العمر بتاعه وسقط حاجبة على العينين بتوعه وشافوه في الشارع بيتسول. ادي الدعوة الثانية. فقتل عمره وقتل ايه فقرة. والدعوة الثالثة وعرضه للفتن يمشي في الشارع يشوف بنت صغيرة يقعد يغزلها وعرضه للفتن. فالناس تقول له يا اخي انت شايب وعايب، شايب وعايب، ايه المصيبة اللي انت فيها دي، ايه البلوى اللي انت واقع فيها دي؟ فقال ماذا افعل، عبد مفتون اصابتني دعوة سعد. دعوة المظلوم يا اخوانا، احذروا دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله عز وجل من فوق الاسماء ومن فوق الغمام، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. واحدة ثانية ادعت على واحد من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكانوا من العشر المبشرين بالجنة، ادعت عليه انه اخذ منها قطعة ارض من ارضها. ادعاء قطعة ارض، دعوة مظلوم. فلما ادعت عليه هذا الادعاء جاء امام سيدنا عمر قال والله يا امير المؤمنين ما كنت بالذي يقطع من ارضها شيئا بعد ما علمت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي علمته من حديث الرسول؟ قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من ارض اخيه ظلما طوقه الى سبع اراضين في النار يوم القيامة. شبر بس. قال له انا لا يمكن اخذ منها اي حاجة من ارضها، هاتوها المرأة دي. اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل موت قبرها في ارضها. الارض اللي ادعت عليها زور وبوتان دي، اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في ارضها. عميت عينها وهي ماشية في الارض بتاعتها في دير سقطت فيه وماتت. ايها الاخوة الاحباب، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوه في الايه في وقت السحر، ادعيه انت وانت في الليل كده بينك وبين نفسك. ندعو جميعا ونتعاهد ونتواصى فيما بيننا ان ينصر الله المستضعفين من اخواننا في كل مكان. وانت لن تعدم هذه الدعوة وستجد ان دعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة. دعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ادعو لاخوانك المسلمين المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين في البوسنة والهرسك، ادعو لاخواننا المستضعفين في كشمير الهندية ان ينصرهم الله على اعدائهم. وانت عندما ترى مسلما يستشهد في سبيل الله في هذه الايام ادعو كده بان ربنا ايه، اللهم سدد رميتهم، سدد رميتهم وانصرهم على اعدائهم. اللهم احط اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا ولا تبق يا ربنا منهم احدا. والله احنا ربنا سبحانه وتعالى اعطانا سلاح قوي، سلاح فعال وفتاك، وهو سلاح الدعاء. فلا تنسوا هذا الدعاء ولا هذا السلاح ولا تهملوه. لقد انتصر السابقون وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في اول غزوة انتصروا بهذا الدعاء. اللهم انهم حفاة، يقول كده في غزوة بدر، يقول على الصحابة 314 او 317، اللهم انهم حفاة فاحملهم جياع فاطعمهم عراة فاكسهم. اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد اليوم. فربنا على طول بسرعة ارسل له المدد، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين. ايها الاخوة الاحباب، لا تنسوا ان تدعوا لاخوانكم المستضعفين، ادعوا لهم لعل الله سبحانه وتعالى ان يقبل دعوة واحد منا بظهر الغيب، وان يرفع عن امتنا الاسلامية الاثار والاغلال، وان يحفظنا ويحفظكم ويرعانا ويرعاكم ويحفظ اولادنا واولادكم ويرحم موتانا وموتاكم ويشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.